الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية على المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. وقد مر بنا في الأسبوع الماضي ما ذكره العلماء في بدء الوحي، فكان في بداية الأمر كالرؤيا، أو يكون بالرؤيا الصادقة، فإذا رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم رؤيا تكون كفلق الصبح. ثم بعد الرؤيا الصادقة ما كان يلقيه الملك في روعه صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان يتمثل به الملك في صورة إنسان، كما جاء في صورة دحية الكلب أو في صورة الرجل الذي لا يعرفه منهم أحد، ثم يكون على هيئة أو صورة صلصلة الجرس، وهذا هو أشدها على صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيه الملك في صورته التي خلقه الله عليها، والسادسة هو ما أوحاه الله من فوق سبع سماوات. فهكذا، فهذه هي أنواع الوحي. ونبدأ أو ثم بعد ذلك يمر بنا من استجاب للدعوة وآمن بها، وأول من آمن بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، بداية الوحي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صحيحين عن عائشة، بداية الوحي. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. أول الوحي الرؤيا الصادقة، إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا كانت رؤيا صادقة، وتكون كفلق الصبح، وذلك مدة 6 أشهر. لذلك يقول العلماء بأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن مدة من أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله 23 سنة، منها ستة أشهر بالرؤيا الصادقة. نعم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. ثم حبب إليه الخلاء، يعني الابتعاد عن الناس، فكان يخرج إلى غار حراء يتحنث، بمعنى يتعبد الأيام، ثم يأتي إلى خديجة ويأخذ ما هو بحاجة إليه ويعود إلى مكانه يتحنث مبتعدا عن الناس. نعم. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، ومعنى يتحنث بمعنى يتعبد. نعم. الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. يرجع إلى خديجة ويأخذ ما يحتاج إليه من طعام أو غير ذلك، ويرجع إلى الغار ويقيم فيه الأيام يتحنث، حتى نزل عليه جبريل عليهما السلام فقال له اقرأ. نعم. حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ. قال اقرأ، يقول عليه الصلاة والسلام قلت ما أنا بقارئ، فضمني ضمة شديدة. نعم. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. حتى بلغ مني الجهد، يعني اشتد الأمر علي من شدة غطته. نعم. ثم أرسلني فقال اقرأ. الثانية قال لي اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فضمني ضمة أشد من الأولى. نعم. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. نعم. فأخذني الثالثة وغطني. نعم. فأخذني الثالثة فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال لي في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. نعم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. وربك الأكرم. نعم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. فرجع من ذلك الغار يرجف فؤاده من هول ما رأى ومن عظم ما شاهد ومن شدة الكرب الذي أصابه بهذا الوحي. نعم. حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني من شدة زملوني. الكرب الذي ألم به وشدة الأمر الذي عظم عليه، قال زملوني بمعنى غطوني، وكان يرجف عليه الصلاة والسلام. نعم. فزملوه حتى ذهب عنه الروح، حتى هدأ واطمأن. نعم. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كالله والله، خشيت على نفسي من شدة هذا الأمر وعظمه وهوله. قالت كلا، يعني لا تخاف، لأن فيك من الصفات كذا وكذا وكذا، والله لا يخزيك الله أبدا. نعم. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. إنك لتصل الرحم، وصلة الرحم خصلة محببة، فيها الخير وفيها البركة وسعة الرزق وطول العمر، وأنت ممن يصل رحمه. نعم. وتحمل الكل. نعم. وتقري الضيف. وتقري الضيف. نعم. وتكسب المعدوم. نعم. وتعين على نوائب الحق. نعم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة أجابته اللوبة. بهذا الكلام وزيادة في الاطمئنان، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لأنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق إلى. ولكن بعد ذلك وبعد أن اطمأن ذهبت به إلى ابن عمها، وكان لديه علم بما في الكتب السابقة. نعم. حتى أتت به ورقة بن نوفل بن عاصم ورقة ابن نوفل ابن عم لها، فقالت اسمع من ابن أخيك. نعم. ابن أمي خديجة وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان نعم. يكتب الكتاب العبرانية ويكتب من الإنجيل بالعبرانية، يعني ما شاء لديه الله. إلمام ومعرفة بما في الكتب السابقة، وقال إني شاهدت كذا، وجاءني مثلا من قال لي اقرأ فغطني إلى آخر، يعني ذكر له ما حصل فأخبره بأن هذا بداية الرسالة. نعم. فكان فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. قد عامي من شيخ كبير طاعم في السن وأعمى لا يبصر. نعم. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. اسمع من ابن أخيك، اسمع منه ما رأى. نعم. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ نعم. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. أخبره بالخبر الذي رآه، وهو نزول جبريل وما قال له من أمره بالقراءة. نعم. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. يعني يا ليتني فيها جذع. نعم. يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. لأن ورقة في آخر عمره والرسالة في بدايتها، فيقول يا ليتني أكون حي حين يخرجك قومك، لأنصرنك نصرا مؤزرا. يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع. قال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ يعني الآن هم يسموني الصادق الأمين ويمنحوني من صفات المدح والثناء ومحل ثقة الجميع، أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي. نعم. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوذي. نعم. وإن يدركني يومك وإن يدركني يوم حينما تدعوهم وحينما تؤمر بالرسالة وحينما تؤمر بالوعظ والإرشاد والتنبيه والدعوة، إن يدركني هذا اليوم أنصرك نصرا مؤزرا. نعم. فلم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. نعم. حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. حزن بعد فتور الوحي حزنا شديدا. نعم. حتى كان يذهب إلى رؤوس سواحق الجبال يريد أن يلقى يريد أن يلقي بنفسه منها. نعم. كلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل. كلما كان في ذروة جبل يريد أن يرمي بنفسه من الجبل لأن الوحي توقف. نعم. تبدى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك جعشه. نعم. وتقر نفسه. نعم. فرجع في ذلك فيرجع فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك. فإذا أوفى بذروة الجبل كان بذروة الجبل جاءه جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا. نعم. تبدى له جبريل فيقول له ذلك. فبينما هو يوما يمشي إذ سمع صوتا من السماء قال: فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاء بحراء. نعم. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فرعبت. نعم. فرعبت منه فرجعت إلى أهلي فقلت: دثروني بمعنى غطوني. نعم. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم. فحمى الله الوحي وتتابى. نعم. فحمي الوحي وتتابى. نعم. أنواع الوحي: أولا الرؤية الصادقة كما قلنا. نعم. وكان الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم أنواع، أحدها الرؤيا. قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. نعم. الثاني ما كان الملك يلقيه في روعه. نعم. أي قلبه من غير أن يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روئي. أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نعم. ولا يحملنكم استبطاء الرزق ألا أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بالطاعة لا ينال بالمعصية. نعم. هذا النوع الأول قلنا الرؤيا. النوع الثاني ما كان يلقيه الملك في روعة. النوع الثالث أن الملك يتمثل في صورة إنسان فيخاطبه كما جاء في صورة دحية الكلب، وكما جاء في حديث عمر رضي الله عنه حينما قال: جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم بعد ذلك خرج. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. الثالث أن الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه. الآن عندنا الرؤيا الصادقة والنكت في الروع وأن يتمثل في صورة إنسان فيخاطب، هذا كم الآن؟ ثلاثة. نعم. وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. نعم. الرابع في هذه المرتبة يعني الثالثة، أي أنه يتمثل في صورة إنسان يراه الصحابة. جاء رجل يقولون شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، رأوه. أو جاء في صورة رجل يعرف عندهم بأنه دحية الكلب، فهذا يراه الصحابة ويعرفوه. نعم. الرابع أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس. يأتيه مثل صلصلة الجرس. نعم. وهو أشد أشد أنواع الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. فيلتبس به الملك حتى إن جبينته حتى إن جبينه عرقا. يتصبب عرقا في شدة البرد، وذلك من هوله وعظمه. نعم. حتى إن جبينته وإن راحلته لتبرك إذا نزل الوحي وهو راكب الراحلة. نعم. حتى إن جبينته ليتفسد عرقا في اليوم الشديد البرد. جبينه جبينه والجبين هذا الجبهة يتصفد من العرق. نعم. وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض من شدة الأمر وعظمه. نعم. وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد ابن ثابت فكادت ترد من شدة الثقل. نعم. فكادت ترد. نعم. الخامس أن الآن الرؤيا الصادقة، النفث في الروع، النفث في الروع صورة إنسان مثل صلصلة الجرس. الخامس. نعم. الخامس أن يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها. الخامس في الصورة يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها فيوهي إليه ما شاء الله. نعم. وهذا وقع مرتين كما ذكر الله سبحانه في سورة النجم. السادس ما أوحاه الله له فوق السماوات ليلة المعراج من فرد الصلاة وغيره. ستة. إذن الأنواع ستة. الأول نقول الرؤية الصادقة، الثاني النفث في الروع، الثالث في صورة إنسان، الرابع مثل صلصلة الجرس، الخامس أن يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها، السابع مثل ما حصل في ليلة المعراج. نعم. قال ابن القيم رحمه الله أول ما أوحى إليه ربه أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ. ثم أنزل الله عليه أمره أن يقرأ ثم أمره بالتبليغ. ما هو النص الذي أمر به بالتبليغ؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. الأول أوحى الله إليه دون أن يؤمر بالتبليغ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أمر بالتبليغ يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم. قال ابن القيم رحمه الله أول ما أوحى إليه ربه أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول النبوة. ويقول العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فعندنا النبوة والرسالة. النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. نبئ بإقرأ أول ما نزل إقرأ، وأرسل إلى العالم إلى الثقلين الجن والإنس بيا أيها المدثر. نعم. وذلك أول نبوته صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ. ولم يأمره بالتبليغ، ثم بعد ذلك أمر بالتبليغ حينما نزل عليه يا أيها المدثر. نعم. ثم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فنبأه بإقرأ وأرسله بيا أيها المدثر. طيب ما معنى قول العلماء عليهم رحمة الله حينما يعني يتعرضون للسيرة النبوية العطرة ويقولون نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر؟ ما معنى الكلام هذا نبئ بإقرأ؟ كثيرا ما نجد في كتب السيرة يقول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم يا إسماعيل. لأن الله سبحانه وتعالى قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. ولم يأمر أن يبلغ حينما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا دليل أو نزول الوحي ودليل على نبوته. والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فلما نزلت يا أيها المدثر هذا أمر بالتبليغ وأمر بالرسالة، فهذا معنى نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. أنذر عشيرته، أنذر من حوله، أنذر من يقرب منه، أنذر جميع الناس الثقلين الجن والإنس. نعم. فأقام بدا 10 سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية. نعم. ويعمره الله بالكف والصبر. من غير قتال لمشرك العرب ولا جزية لأهل الجزية ممن تؤخذ، يعني مشرك العرب يمكن يؤخذ منهم الجزية؟ لا. المشركين إما الإسلام وإما القتال، وأما غيرهم فهم يخيرون بين الدخول في الإسلام وبين دفع الجزية وإلا القتال. نعم. ويأمره الله بالكف والصبر، ثم أذن له في الهجرة. أذن له في الهجرة من مكة إلى طيبة الطيبة، من مكة إلى المدينة، ثم جاء فاتحا غانما وطاف بالبيت وكسر الأصنام وحطم الأوثان وقال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وحينما فتح الله عليه قال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم، وقد قدموا الإساءة للمصطفى عليه الصلاة والسلام وقدموا الشر والبغي والعدوان والطغيان، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. أعتقهم جميعا. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عن من لم يقاتل. نعم. ويكف عن من لم يقاتله، ثم أمره بقتال ثم المشركين، ثم قتله بقتال المشركين حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. نعم. ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. نعم. أول من آمن، من لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة من آمن بها؟ من بادر إلى الدخول في حظيرة الرشد والصواب؟ من أعلن إسلامه وتصديقه للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه. سمي بهذا الاسم لماذا؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وأخبر الناس بما شاهد، وأنه شاهد عيرهم في المكان الفلاني ورأى كذا وكذا من معالم بيت المقدس، فأهل مكة لم يدخل هذا في بالهم، لم يصدقوا، فأرادوا أن يزعزع الثقة التي لدى أبي بكر رضي الله عنه. قالوا هذا صاحبك يقول كذا وكذا، يقول إنه في الليلة ذهب إلى بيت المقدس وشاهد كذا وشاهد كذا وشاهد كذا. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان يقوله فقد صدق، إن كان يقوله فقد صدق. فلقب رضي الله عنه بالصديق، أبو بكر الصديق. نعم. ولما دعا إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز السبق صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه. أول من صدق، أول من أعلن التوحيد والبراءة من الشرك والاعتصام بالهدي النبوي والتمسك بالشرع الإلهي أبو بكر رضي الله عنه، وسمي بالصديق لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فبازره في دين الله ودعا معه إلى الله، آزره وعاونه وكان رفيقا له حتى في أخطر المواقف، وهو موقف الهجرة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر للمصطفى عليه الصلاة والسلام: لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ نعم. فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنه. آمن أبو بكر وصدق والتزم بالطاعة وأصبح داعية مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاستجاب له عثمان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين، واستجاب له طلحة ابن عبيد الله، واستجاب له سعد رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. نعم. وبادر إلى استجابته أيضا صديقة النساء خديجة رضي الله عنها. بادرت خديجة لأن هي اللي قالت والله لا يخزيك الله أبدا، فبادرت رضي الله عنها إلى الإيمان بهذه الرسالة والتصديق وتصديق المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. من النساء خديجة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، كان عمره رضي الله عنه وأرضاه في حدود 8 سنوات حينما أسلم ودخل في حظيرة الرشد والصواب. نعم. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ابن 8، كان عمره 8 سنوات لأنه كان لدى المصطفى عليه الصلاة والسلام، تولاه عن والده ويقوم بتربيته والعناية به. نعم. وقيل أكثر، إذ كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه. من هو عمه؟ من عمه؟ أبو طالب والد علي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ علي ليكون عنده يتولى تربيته ويقوم بشؤونه، وكان عمره 8 سنوات حينما أسلم ودخل في حظيرة الرشد والصواب. نعم. شأن زيد بن حارثة. نعم. وبادر زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا زيد بن حارثة كان غلام رقيق، وكان لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين، فأهدته إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رقيقا له، ملكا له، أهدي له من زوجته خديجة، أهله والده حارثة، وعمه يتتبعون الأخبار وين الغلام هذا، يسألون عنه في المجامع، فعلموا أنه في مكة، فجاءوا وعلموا أنه عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: نحن جئناك وأنت تكرم الضيف وتعين على النوائب وتقضي حاجة المحتاج، وابننا غلام عندك، فنريد أن تتعاون معنا في تقليل المبلغ الذي تطلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو خير من ذلك؟ قالوا: وما هو؟ قال: نجيب زيد خير، هذا أبوك نعم، هذا عمك نعم، أنا تعرفه، هل تريد البقاء مع أبيك أو مع أبيك وعمك؟ أو تريد البقاء عندي، فإذا رغب الذهاب معكم فهو يذهب بدون مقابل، وإذا رغب البقاء عندي فلا يمكن أن ألزمه بالذهاب معكم. فقالوا لقد أنصفت، ما في أحسن من الكلام هذا، هذا كلام جيد وحسن ويدل على كرم الأخلاق وطيب السجايا. فأحضره النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعرف هذا؟ قال نعم. من هو؟ قال هذا أبوي. وهذا تعرفه؟ قال نعم. من هو؟ عمي. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنا كما عرف، هل تريد أن تذهب معهم أو تبقى؟ قال لا أريد البقاء. قال وكيف ذلك يا زيد؟ هل تريد الرقة على الحرية؟ قال أريد البقاء. وذكر الصفات التي رغب من أجلها البقاء مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم فنتيجة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا كبار القوم، فلما اجتمعوا فقال أشهدكم أن زيد هذا ابن، فكانوا يسمونه زيد ابن محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ابني، فقالوا زيد ابن محمد، حتى نزلت الآية الكريمة ادعوهم لآبائهم، حتى نزلت ما كان محمد أبا أحد من